نعم خبال شاف الإلشان خافي لكي كافي بعد النية توافي جلد الغلطان أحبه شفت الإلشان خافي هذا شبيسي خط يمكن يهدو حالة ما يطمن أحن لا يريد وبشيله هو بكين شاف الإلشان خافي هذا مخبل شماله يتصورني أبقاله يروح وانا بقى هوافي للقهر ماله هوافي للقهر ماله من كل عقله يحجيها يتخيل لسويها يضحك عين بفراق وعيني يريد بنجيها هوافي للقهر ماله لو انتظر حنيته هو الغير منطيها عايفني ولا يدري يروح شبيها ما احجي وخلي اسماني هو من ايده ضياني بعد